إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الجمعة، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد وصلنا إلى الحديث 27. تكلمنا في الدرس الماضي عن الحديث 26، وهو حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواه أبو داود. وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى. وتقدم معنا تخريج هذا الحديث، وأنه حديث صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد بعده حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر الجمعة. قد تكلمنا أيضا عن شرح هذا الحديث، وبقي لنا تخريجه، حيث قال المصنف عليه رحمة الله: رواه الطبراني بإسناد ضعيف. رواه الطبراني بإسناد ضعيف. والحديث كما قال المصنف رواه الطبراني، والطبراني رواه في معجمه الأوسط، لأن له المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير، فإذا قيل أخرجه الطبراني يحتمل أن يكون في هذا أو في هذا أو في هذا أو في غيره، لكن إذا قيل المعجم فيحتمل أحد هذه المعاجم الثلاثة. وهذا الحديث أورده في معجمه الأوسط، حيث قال عليه رحمة الله: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة. إذن أورده باللفظ الذي ذكره المصنف هنا. ثم علق الطبراني عليه رحمة الله على هذا الحديث بعد إيراده في معجمه الأوسط، فقال: لم يروي هذا الحديث عن نافع إلا ابن عبد الله، تفرد به أبو بكر الحنفي. انتهى كلامه رحمه الله. وعبد الله ابن نافع، ونافع هذا مولى بن عمر، عبد الله ابنه ضعفه الأئمة كالبخاري وابن حبان والنسائي، فذكر أنه ضعيف وأنه متروك، ولهذا قال الحافظ بإسناد ضعيف، فلعل الحافظ ضعفه بضعف عبد الله ابن نافع. والشيخ الألباني عليه رحمة الله في الإرواء ذكر شواهد لهذا الحديث، ذكر شواهد لهذا الحديث، ثم قال: وفي الباب أحاديث أخرى ضعيفة تقدم ذكرها عند الحديث رقم 592، فالحديث بها قوي، فالحديث بها قوي، يعني أن هذا الحديث يقوى بتلك الشواهد المتقدمة، ولذلك أورده رحمه الله في صحيح الجامع، أورده في صحيح الجامع. وهذا الحديث اختلف فيه هل هو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه موقوف عن ابن عمر رضي الله عنه. فكلام الألباني رحمه الله يدل على أن الحديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه القائل ليس على مسافر جمعة، ليس على مسافر جمعة. والبيهقي عليه رحمة الله في سننه الكبرى روى هذا الحديث، روى هذا الحديث عن ابن عمر موقوفا، وصححه رحمه الله موقوفا عن ابن عمر، ولكن بلفظ لا جمعة على مسافر، لا جمعة على مسافر، والمعنى واحد، سواء قلنا ليس على مسافر الجمعة أو لا جمعة على مسافر، من حيث المعنى واحد. لكن يبقى الخلاف كما قلت بين أهل العلم في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه عن عبد الله بن عمر، لكن الشاهد هنا أن هذا الحديث صحيح، سواء قلنا إنه مرفوع أو إنه موقوف عن ابن عمر. ومما يقوي ذلك أنه يعني مرفوع هو الإجماع المتقدم أيضا الذي ذكره ابن عبد البر، ذكر الإجماع أنه لا جمعة على مسافر، قد تقدم معنا في الدرس الماضي. وهذا الإجماع الذي نقله ابن عبد البر فيما يظهر الله تعالى عنه أنه عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن ما بعد الصحابة حصل الخلاف، حصل الخلاف، لأن الظاهرية كما تقدم معنا يرون وجوب صلاة الجمعة على المسافر، لكن جمهور العلماء يرون أنه لا جمعة على مسافر، أنه لا جمعة على مسافر. فإما أن يكون ابن عبد البر لم يعتبر يعني الخلاف هذا عند الظاهرية، أو أنه ماذا أراد من إجماع هنا إجماع الصحابة، وهذا الذي يظهر أن يكون هذا إجماع الصحابة، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يعلم له مخالف من الصحابة، لا يعلم له في هذه المسألة مخالف من الصحابة، لذلك قال لا جمعة على مسافر، لا جمعة على مسافر. إذن فالحديث صحيح، ويؤيد صحة الحديث أيضا موافقته لما هو معلوم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، موافقته لما هو معلوم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، وأنه لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى جمعة في سفر خارج، يعني كانت له غزوات كثيرة، وكانت له يعني عمرات اعتبرها صلى الله عليه وسلم، اعتمر ثلاث عمر أو أربع عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت أنه صلى الجمعة، وكذلك في حجة الوداع لم يثبت أيضا في ذلك السفر أنه صلى الجمعة. فعلى فرض أن هذا الحديث حديث ضعيف كما ضعفه بعض أهل العلم، لكن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا جمعة على مسافر. ولهذا ذكر ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه لبلوغ المرام كلاما يقول فيه، يقول المؤلف إن إسناده ضعيف، وعلى هذا فلا يعتمد عليه من جهة إسناده، يعني إذا اعتبرنا أن هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد يعني لا يلتفت إليه. قال ولكن ننظر في معناه، هل هو موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أو مخالف. ثم قال رحمه الله نقول أما إذا كان الإنسان في سفر وهم جماعة مسافرون فإنه لا جمعة عليه. إذن المسافرون لو أرادوا أن يجتمعوا مع بعضهم ويصلوا جمعة فإن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تشرع لهم صلاة الجمعة. قال فإنه لا جمعة عليه، ولا تشرع لهم الجمعة، ولا تصح منهم الجمعة، يعني حالوا فرض أنهم اجتمعوا وصلوا الجمعة فصلتهم باطلة هذه. إذن الذي واجب، الذي يجب عليهم هو أن يصلوا ماذا؟ صلاة الظهر. لماذا؟ قال لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره أنه لا يصلي الجمعة، ولو كانت واجبة لصلاها، يعني لو كانت الجمعة واجبة على المسافر لصلاها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يثبت عنه ذلك. قال أو مشروعة لصلاها، يعني حتى لو قلنا يعني يجوز للمسافر أن يصلي الجمعة، يعني جماعة المسافرين أن يصلوا الجمعة، يعني قال لو كانت مشروعة لصلاها صلى الله عليه وسلم، يعني صلاها لبيان أنها جائزة، لبيان أنها جائزة للمسافرين أن يصلوا الجمعة، لكن لم يثبت عنه ذلك أيضا. قال رحمه الله فلما لم يفعل علم أنها ليست مشروعة وليست من هديه صلى الله عليه وسلم. إذن الجمعة ليست مشروعة للمسافرين. قال عليه رحمة الله وها هو في أعظم مجتمع تجتمع الأمة فيه، ها هو يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعظم مجتمع تجتمع الأمة فيه وهو يوم عرفة، كان يوم جمعة كما هو معروف في حجة الوداع، ومع ذلك لم يصلي الجمعة صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى بالناس صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، والخطبة التي خطبها هي خطبة عرفة، إذن لم يصلي الجمعة صلى الله عليه وسلم في عرفة. قال جابر رضي الله عنه فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا. هذا جابر يصف لنا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة. قال الشيخ هذا في المجمع الكبير الذي سينفض الناس وهم يعرفون أنه ليس في السفر جمعة، وهذا واضح أن المسافر لا تجب عليه الجمعة بنفسه ولا تشرع له ولا تصح منه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن المسافر إذا كان مع جماعة ورد أن يصلوا مع بعض صلاة الجمعة يقول لا تصح منه، لكن لو أن المسافر حضر مع الناس وصلى معهم الجمعة، يعني مع المقيمين وصلى معهم صلاة الجمعة، فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. إذن فكلام الشيخ لابد أن نفهمه أن المراد به أن جماعة المسافرين يقيمون جمعة مع بعض، فهذا غير مشروع، ولم يثبت في سفرة سافرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه صلاة الجمعة أو أمرهم أن يقيموا صلاة الجمعة. إذن فثبت بهذا أن هذا الحديث إن قلنا إنه صحيح فالأمر ظاهر أنه لا جمعة على مسافر، وإن قلنا إنه ضعيف فنقول إن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا جمعة على مسافر، والله تعالى أعلم. إذن يستفاد من هذين الحديثين، حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أولا أن الجمعة حق واجب وفرض عين على كل مسلم حر بالغ ذكر مقيم قادر على الحلول، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم، وهذا الذي تجب عليه الجمعة يجب أن يكون ذلك في جماعة بقوله صلى الله عليه وسلم في جماعة، وتقدم معنا أن الجمعة لا تصح من الفرد. الفائدة الثانية أن الجمعة لا تجب على المملوك، العبد المملوك، وتقدم معنا بيان ذلك، والمرأة، وتقدم معنا نقل الإجماع على ذلك، والصبي، وتقدم أيضا نقل الإجماع على ذلك، والمريض، وعرفنا الضابط في ذلك. إذن هذا ما دل عليه حديث خالد بن شهاب رضي الله عنه. ويضاف إلى هؤلاء الأربعة المسافر، كما دل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. والمتأمل في هذين الحديثين يجد أن الذين لا تجب عليهم الجمعة على قسمين. القسم الأول لا تجب عليهم الجمعة لفقد شرط الوجود، وهم المرأة والصبي، المرأة والصبي. والقسم الثاني لا تجب عليهم الجمعة لوجود مانع، لا تجب عليهم الجمعة لوجود مانع، وهم المملوك والمريض والمسافر. طيب، هنا في ما يتعلق بالمسافر، لو قال قائل هل هناك فرق بين المسافر السائر والمسافر النازل في سقوط الجمعة؟ هل هناك فرق؟ السائر يعني الذي في الطريق، والنازل يعني ذهب إلى مكان وهو مستقر فيه لكنه مسافر ينتظر قضاء حاجته ليرجع. هل هناك فرق بينهما في سقوط الجمعة أو لا؟ هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيها كما في حديث ابن عمر ليس على مسافر الجمعة. هذا الحديث يقتضي عدم التفريق بين المسافر السائر والمسافر النازل، يقتضي عدم التفريق بينهم لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة. وذكر بعض أهل العلم احتمال التفريق بينهما، وخلاصة كلامهم في هذه المسألة أن قوله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة يحتمل أمرين، يحتمل أمرين. الأمر الأول أن المراد بالمسافر في قوله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة، المراد بالمسافر المسافر السائر، أو ما عبر به بعض أهل العلم المباشر للسفر، المباشر للسفر يعني الذي هو على جادة الطريق. إذا قالوا المراد بالمسافر هنا المسافر السائر أي مباشر السفر، لأن وجوب الحضور عليه هذا يلحق به المشقة والضرر، يلحق به المشقة والضرر. ولذلك قالوا الحديث ورد على هذا ليس على المسافر جمعة، يعني قالوا المراد به المسافر الذي هو في جادة الطريق والمباشر للسفر، لأننا لو ألزمناه بالحضور لصلاة الجمعة لحصل له مشقة وضرر. أما النازل، أما المسافر النازل، قالوا فإنه يجب عليه حضوره. لماذا أوجب عليه حضورها؟ قالوا لعموم الأدلة، قالوا لأن المسافر النازل داخل في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قالوا هو إذا مطالب بالسعي لذكر الله، وذكر الله المراد به صلاة الجمعة. إذا هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني قالوا إن الحديث ليس على مسافر جمعة المراد به المسافر السائر والنازل، المراد به المسافر السائر والمسافر النازل. قالوا لأن اللفظ يشملها. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على مسافر. قال المسافر من هذا اللفظ يدخل فيه السائل ويدخل فيه النازل. وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر. لذلك قال الصنعاني عليه رحمة الله في سبل السلام قال وهو الأقرب، يعني هذا القول الثاني أو الاحتمال الثاني هو الأقرب، يعني قوله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة يشمل السائر ويشمل النازل. يقول الصنعاني قال وهو الأقرب، قال لأن أحكام السفر باقية له من القصر ونحوه، يعني حتى المسافر النازل يشرع له القصر، يشرع له القصر. فإذا كان المسافر في مكان نازل فيه كما مثلا يسافر للعمل، يعني الذي يعمل شهر شهر مثلا يذهب للعمل شهرا كاملا وهو نازل في مكان، هل يشرع له القصر؟ نقول نعم، ما دام مسافرا فإنه يشرع له القصر حتى يرجع إلى أهله، إذا فلا يسقط عليه هذا الحكم. فكذلك الجمعة، كذلك الجمعة تسقط عليه لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر الجمعة. فلذلك الذين يعني يذهبون للعمل في مكان مع بعضهم، وهذه مسألة يعني سئلت عنها قريبا، إذا كانوا في مكان وكانوا جميعا يعتقدون أنهم على سفر فهنا لا يجوز لهم أن يقيموا جمعة، لما تقدم معنا من التفصيل أنه صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه إقامة الجمعة في سفره. فهنا إذا كانوا جميعا يعتقدون السفر فلا يجوز لهم أن يصلوا جمعة، لكن إذا كان بعضهم يعتقد الإقامة، لأن بعضهم ربما يأخذ بقول من قال إن السفر ينتهي بأربعة أيام، فهنا إذا أقام الجمعة من يعتقد أنه مقيم فيشرع حينئذ للمسافر أن يصلي معه. المسافر إذا صلى معهم الجمعة فلا بأس له، أما إذا كانوا جميعا يعتقدون أنهم على سفر فهنا لا يجوز لهم أن يقيموا الجمعة. إذن يقول الصنعاني وهو الأقرب لأن أحكام السفر باقية له من القصر والعمل، ولذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة بعرفات في حجة الوداع، لأنه كان مسافرا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان مسافرا. وكذلك العيد تسقط صلاته عن المسافر، ولذا لم يروى أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد بحجته تلك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حجته كانت يوم الجمعة كما حصل هذا العام، فلم يصل بهم صلاة الجمعة، ولما أصبحوا صباح العيد أيضا لم يصل بهم صلاة العيد. فدل هذا على أن المسافر لا تجب عليه صلاة العيد ولا تجب عليه صلاة الجمعة. يقول الصنعاني وقد وهم ابن حزم رحمه الله فقال إنه صلاها في حجته وغلطه العلماء. ابن حزم عليه رحمة الله ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى صلاة العيد في حجته، وهذا غلطه فيه العلماء، وذكر أهل العلم أن ابن حزم عليه رحمة الله لم يتيسر له الحج، ولذلك لما تكلم عن مناسك الحج يعني أخطأ في مسائل، وقالوا لو أنه حج لغير رأيه ربما في بعض المسائل التي يظهر فيها الغلط كهذه المسألة، فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة العيد، فكيف يقال إنه قد صلى صلاة العيد؟ لذلك غلطه العلماء في هذه المسألة لأنه واعتذر له بأنه لم يحج. هذا يعني حصل لكثير من العلماء الذين لم يتيسر لهم الحج، لم يحجوا فتكلموا في باب الحج فحصلت منهم يعني بعض الأخطاء فيما يتعلق بالحج. وبالمناسبة يعني ابن حزم عليه رحمه الله لم يحج، لكن لوفاء بعض أهل العلم وهو الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله المفتي في المملكة، يعني قال وفاء بهؤلاء العلماء الذين تعلمت عليهم، قال أنا أحج عنهم إذا لم يحج. وقد حج حفظه الله عن جمع من العلماء كابن حزم وابن عبد البر، وهذا يفيدنا جميعا ماذا؟ وفاء العلماء لبعضهم. وعلى طلاب العلم أن يستفيدوا من مثل هذه المواقف وهو الوفاء بمن تعلموا على أيديهم، لأننا خاصة في هذا الزمان تجد طالب العلم يتعلم على شيخه السنين الطوال، ثم بعد ذلك إذا حصل الخطأ من شيخه فلا يعترف لا بفضل ولا يكون منه وفاء. فانظر إلى هذا العالم حفظه الله، يعني كيف لما استفاد من أولئك العلماء في قراءة كتبهم استفاد منها، يعني قال أنا أحج عليهم لما لم يتيسر لهم الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. إذن فالشاهد هنا كما تقدم أن قوله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر الجمعة، هذا يشمل المسافر السائر والمسافر النازل. هنا مسألة أخرى متعلقة بالسفر يوم الجمعة، يعني قد يقول قائل ما حكم السفر يوم الجمعة؟ ما حكم السفر يوم الجمعة؟ فهذه المسألة ذهب جمهور العلماء إلى التفريق بين إنشاء السفر قبل الزوال أو بعد الزوال، فرقوا بين من سيسافر قبل الزوال يوم الجمعة ومن سيسافر بعد الزوال يوم الجمعة، فقالوا بجواز السفر يوم الجمعة قبل الزوال ولا كراهة بذلك، هذا عند جمهور العلماء. وأما بعد الزوال فقالوا بعدم جواز السفر يوم الجمعة. يقول النووي رحمه الله في المجموع: وأما السفر يوم الجمعة بعد الزوال إذا لم يخف فوت الرفقة ولم يصل الجمعة في طريقه فلا يجوز عندنا، عندنا يعني الشافعية لأنه شافعي رحمه الله. وبه قال مالك وأحمد وداود، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمرو يعني عبد الله بن عمرو، وعائشة رضي الله عنها ورضي الله عن عمرو أبيه، وابن المسيب ومجاهد. انتهى كلامه رحمه الله. والجمهور هنا لما منعوا من السفر بعد الزوال علقوا هذا الحكم، علقوا هذا الحكم بالزوال. لماذا؟ لأنه سبب وجوب الجمعة، علقوا يعني فرقوا بين الزوال وعدم الزوال لأن الزوال هو سبب وجوب الجمعة. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأولى هو تعليق الحكم بما علقه الله سبحانه وتعالى به، ألا وهو النداء، النداء بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة. فلذلك يمكن ويجوز للمسلم إذا أراد السفر أن يسافر حتى بعد الزوال، لكن إذا نودي للجمعة وهو لم يسافر فهنا يحرم عليه، لأنه يجب عليه هنا أن يجيب النداء لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فعلق الله سبحانه وتعالى الحكم على وجوب الحضور للجمعة عبادة من النداء، وهذا هو الأرجح، وهذا ما رجحه أيضا ابن عثيمين عليه رحمة الله في الشرح الممتع. إذن هذا ما يتعلق بحكم السفر يوم الجمعة. مسألة أخرى أيضا، وهذه أيضا يكثر عنها السؤال، وهي مسألة العمل يوم الجمعة، وهل العمل يعد عذرا لترك صلاة الجمعة؟ يعني بعض الناس يعني يمتد العمل حتى وقت الجمعة، فهل هذا يعد له عذرا في ترك الجمعة أم لا؟ فالذي ننصح به إخواني أن يحرص المسلم على أن يبحث عن عمل لا يتعارض مع وقت الجمعة، هذا الذي يجب أن يحرص عليه كل واحد منا، يعني يكون عمله خارج ذلك الوقت الذي سيصلي فيه الجمعة، لأن مجرد العمل هذا لا يعد عذرا لترك صلاة الجمعة. العمل ليس عذرا لترك صلاة الجمعة إلا إذا كان في الحضور إليها من هذا العامل حصول مفسدة، حصول مفسدة متحققة، كان إذا ترك هذا العمل يعني تحصل سرقة لهذا المال أو إتلاف لهذا المال أو ضياع أو نحو ذلك، ففي هذه الحال يقول أهل العلم يجوز في هذه الحال التخلف عن صلاة الجمعة ويصليها ظهرا، لأنه في هذه الحال يكون من أهل الأعذار، يكون من أهل الأعذار. إذن إذا خشي العامل إن ترك ذاك العمل أن تحصل هناك مفسدة بسرقة أو ضياع أو نحو ذلك، فهنا يعد عذر. والأعذار هذه كثيرة، الأعذار كثيرة، ولذلك يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه التمهيد يقول العذر يتسع القول فيه، العذر يتسع القول فيه، وجملته كل مانع حائل بينه وبين الجمعة، وهذا يدخل في القسم الثاني الذي ذكرناه، وهو لا تجب عليهم الجمعة لوجود مانع كالمملوك والمريض والمسافر، ومنهم ماذا الذي بتركه لذلك المكان الذي هو فيه يحصل ضياع أو سرقة أو نحو ذلك، فهذا أيضا داخل في هذا القسم. فيقول ابن عبد البر عليه رحمة الله وجملته كل مانع حائل بينه وبين الجمعة مما يتأذى به أو يخاف عدوانه أو يبطل بذلك فرضا لا بدل منه، فمن ذلك السلطان الجائر يظلم، فهذا عذر. يعني الذي يخشى أنه لو ذهب في صلاة الجمعة أن يحصل منه أن يحصل له هذا الظلم من هذا الظالم، في هذه الحال يعد ذلك عذر، لأنه يخاف على نفسه لأنه ربما يعني يهلك بذلك. قال والمطر الوابل المتصل، هذا أيضا عذر، هو في بيته والمطر تنزل نزولا متواصلا لا انقطاع فيه فلا يستطيع المجيء إلى أسراره، فهذا أيضا يعد عذرا للتخلف عن صلاة الجمعة. قال والمرض الحابس، المرض الحابس وقد تقدم معنا بيان يعني الذي تحصل به مشقة أو يزداد به المرض، فهنا يعد عذرا. قال وما كان مثل ذلك، ومن العذر أيضا أن تكون عنده جنازة لا يقوم بها غيره وإن تركها ضاعت وفسدت، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالعذر كما ذكر الشيخ إذا كان هناك مانع يمنع من الحضور لصلاة الجمعة وكان هذا المانع يعني تحصل بالقدوم الجمعة مفسدة وهلاك أو ضياع أو سرقة أو نحو ذلك، فهذا يعد عذرا للتخلف عنها. هذا تنبيه نختم به الكلام عن هذه المسألة، وهو ما تقدم معنا أن الظاهرية استدلوا على وجوب الجمعة على المسافر بعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وردهم للإجماع المنقول في ذلك. فكيف يجاب عما ذكروه؟ يجاب عن هذا من وجهين: الأول أن عموم الآية مخصوص بما خصه الدليل، مخصوص بما خصه الدليل، وهم صنفان. إذا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا خطاب لجميع المؤمنين، لكل من يشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. لكن يستثنى من ذلك قسمان: القسم الأول من لا تجب عليه الجمعة بفقد شرط الوجوب، وهذا كالمرأة والصبي. والصنف الثاني من لا تجب عليهم الجمعة لوجود مانع، وهؤلاء كالمملوك والمريض والمسافر. إذن هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الإجماع المنقول يصح عن الصحابة رضي الله عنهم بقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا جمعة على مسافر. وهذا كما تقدم رواه عنه البيهقي في سننه الكبرى: ولا يعلم لابن عمر مخالفا من الصحابة في هذه المسألة. إذا هذا آخر ما لدينا في هذين الحديثين، الحديث 26 وحديث 27. بقي معنا حديثان نختم بهما الكلام عن باب صلاة الجمعة، وهما حديث عبد الله بن مسعود وحديث الحكم بن حزم رضي الله تعالى عنهما، وهذا سنرجع الكلام عليها بإذن الله عز وجل إلى درسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.